لا حد إله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستردده ونستردده ونقوم على أعتابه ما فيه خاشعين خاضعين راكعين ساجدين داعين أن يغفر ربنا ويستر عيبنا ويكشف ربنا ويرحمنا يا رب كن لنا ويصلح أولادنا ويحسن كتابنا ويحفظنا من شر كل ذي شر. وأشهد أن لا إله إلا الله رب البشر وأصلي وأسلم على سيدهم وقائدهم ومعلمهم محمد خير الورى صلى الله عليه وسلم. وبعد لو حاولنا يعني نقول الكلام ده بعض الناس لما نيجي نتكلم معاه في هذه المسائل يقول لك كان ايام الصحابه وكان ايام الوجود والتابعين والايمان طيب يا سيدي تبنى الاشراف قلناها 1000 مره قبل كده. تبنى الاشراف قريه تبعها لمركز نظام يسمع بالمناسبه تبنى الاشراف كان فيه يعني عيلتين كل عيله بتقول احنا من الاشراف اللي تبع النبي واختلفوا اتخانقوا مع بعض وبعدين تيجي العلماء خالفتهم وتباهم الاشراف فسمي التباهم الاشراف وبعد ذلك شرب الاسم فاصبح التباهم الاشراف. المهندس صلاح عطيه راجل مواليد 46 مثلت 2016 مهندس زراعي اتخرج من كليه الزراعه بيقول وانا في الجيش سنه 74 كان معايا زمايلي فقلنا ما نعمل مشروع بعد ما ندخل من الجيش وبعد ما طلعنا عملنا مشروع واشترك المشروع فزراعي التوابل اتكلفت 2000 جنيه من واحد وزراعه طبعا فاتح دلوقتي 2000 جنيه ماشي نعمل فلوس دلوقتي المشروع كله 2000 جنيه بس اتفقنا ان احنا 9 انا و8 زمايلي معانا زراعه وقلنا البند العاشر او الرقم 10 في المجموعه هو سهل للناس سبحانه وتعالى اي مكتب يكسب 10 جنيه قبل كده 20 جنيه قبل 2 جنيه كده بيقول تخيل جرور سنه واحده بقى عندنا مزرعتين فرفعنا سهل الله الى 20% اصبح عندنا 10 مدارس ما شاء الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. هذا رجل الله يرحمه بالمناسبة المهندس صلاح عطية ما خليتش تزوج ولم يمكن هو قال مرة أول حاجة عملها في تفهم الأشراف معهد دين ابتدائي بيقول ده أنا لسه في القرآن في معهد 120 سنة وأنا ليس لدي أطفال الله ما أعطانيش بيقول لما دخلت المعهد على الأولاد ال 120 وهم يحفظون ونادى احدهم وقال يا ابي صلاح نزلت دموعي فرح لان الله لا يمكن ان يمنح عبد منا 120 ولد لما منع الولد من صلبي اعطاني من صلب الاخرين 120 فعرفت ان قضاء الله خير وعطاء الله خير. ظل هذا الرجل حتى انشا فرع جامعه الازهر وست معاني الأزهرية ابتدائي الإعداد الثانوي للبنين والبنات وحمل القطار وغيرها من المشروعات العظيمة حتى سبحان الله يعني التقيت في المنوفية كان فيه ندوة في إذاعة وسط الدلتا في ظهرة دينية وقالوا لي ميلادي كان موجود المهندس صلاح عطية وحط بذرة لبنة المعهد في القرية جمع مبلغ انشاء المعهد في ليله واحده في ليله واحده صدق النيه ياتي بالخير صدق النيه ياتي بالخير. هذا مثال كلمه معنى ان احنا دلوقتي كل واحد في بلده في قريته في مدينته يقوم بكلام فيه المهندس صلاح عطيه والبركه يملكها من مش مشكله المبلغ قد ايه ولا احنا كام المشكلة الصدق والإخلاص ربنا وطبعا الدكتور عبد الرحمن الصينية الراجل الكويتي يعني كلنا عارفين الدكتور عبد الرحمن إفريقيا قدم على بسببه 11 مليون في 29 سنة يعني ما عدا 672 فرد كل يوم رجل يكون سبب في الإيمان في الإسلام 11 مليون حفر أكثر من 6000 بيت عنده سبحان الله أكثر من 5000 مجلس إسلامي أشياء كثيرة بس البداية تبقى دايما الانسان بيبقى حتى يعني يقول في السيره الذاتيه بتاعته ان الدكتور عبد الرحمن الصديق هو طالب في الجامعه في الكويت في كليه الطب لا كان لسه في سنه الثانيه في كليه الطب في بغداد ولسه ثانوي طالب مش في الجامعة طالب ثانوي. ليه الناس اللي زينا اللي بيشتغل في الكويت مصري مش عارف ايه سوري اردني لبناني ليه الاجانب اللي بيشتغلوا بس مش اجانب بقى للمسلمين اللي بيشتغلوا في الكويت من غير اهل الكويت محتاجين مساعدين عارف يعمل ايه؟ فتح الحصالة وطلع المصروف وخد مصروف زمايله اللي معاه في المدرسة الثانوي واشتروا عربية مستعملة واستأجروا سائق للعربية المستعملة ينقل العمالة الوافدة مجانا من بيوتك إلى أعمالها. ما توحد الله الأفكار بتيجي له ازاي؟ سبحان الله. حتى لما راح ياخد دبلوم في ليفربول في بريطانيا دبلوم دراسات عليا بيقولوا كان سبحان الله البدل اللي بياخده المبعوثين بياكلوا بدل. يقول لك كان ياكل طاقة واحدة وينام على الأرض ولم نشتري سريرا وادخر بقية المال الذي يأخذه وأخذ من زمايله وأخذ يشتري سبحان الله يعمل مطبوعات دينية ليوزعها على زمايله في الجامعة ليعرفهم بسيده محمد ولي الإسلام. أي عقلية من هذا؟ حتى لما تخرج وخد الشهادة ودراسات العليا ودكتور طبيب واحدة متبرعة متصدقة كويتية تاخد المبلغ ده واعمل فيه مسجد في اندونيسيا في شرق اسيا. فقال ملاوي في افريقيا افقر بلاد الارض تسمحي لي اروح؟ وذهب الى ملاوي وبنى اول مسجد في ملاوي كان بيد الدكتور عبد الرحمن الصنيف بمال متبرعة. ولزم افريقيا حتى ربنا رزقه بخمسه اولاد ثلاث بنات ولدين ودكتور الطبيبه كلهم عارفوا مات المرض في افريقيا لكنه مات يخدم الدين ويكرم الفقراء والمساكين. ليتنا نتعلم طعم قبل نطلع من الصلاه ولا كان سمعت حاجه الا من رحم الله رحم الله. انت تطلع للقيمه كده وتروح تعدي على الكرن وتقول والله ما نروح إن لما أكل فلان أو فلان وإن ما عندوش بطاطس وما عندوش طماطم إن ما عندوش بصل إن ما جابش مش عارف إيه والله ما أنا داخل كده أنا بعمل كده. لو عملت كده يبقى أبشر فاعلم أن الله قد نظر إلى قلبك وقبل منك ورضي عنك. ويطعمون الطعام على مطلوب عليه ويطعمون الطعام على حبه. إن شاء الله بعد ما نطلع من المسجد نطعم الطعام إن شاء الله على حبه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا ويصلح أحوالنا ويقبل أعمالنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما لم نعلم به منك. اللهم إنا نعوذ بك يا ربنا من سوء الخاتمة ونعوذ بك من الكذب ونعوذ بك من النفاق والرياء والشراط وسوء الأخلاق وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. يا رب احفظ بلادنا وبلاد المسلمين وألف منا جميعا وتكشف لنا لا عداوة ولا شحناء ولا خلافات ولا بغضاء. ارتجيت في أرض عشرة يعني والله سبحان الله هذه من الدعاء تذكرت والله العظيم قول العائشة بتقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيت أحد الصحابة يدخل قاعدين يدخل قدام الصحابة وكان موقعا فدخل أعرابي فلم يسم الله فأكل الطعام كله في لقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سمى الله لأشفعنا. اللهم اجعلنا ممن يذكر الله في كل شيء ويذكر الله عند الطعام وعند الشراب وعند النفقة وعند النوم. اللهم اجعلنا من الذاكرين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اللهم صل وسلم.